اللاويين الأصحاح الحادي عشر. وكلم الرب موسى وهارون قائلا لهما: كلما بني إسرائيل قائلين: هذه هي الحيوانات التي تأكلونها من جميع البهائم التي على الأرض، كل ما شق ظلفا وقسمه ظلفين ويجتر من البهائم فإياه تأكلون، إلا هذه فلا تأكلوها مما يجتر ومما يشق الظلف، الجمل لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والوبر لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والأرنب لأنه يجتر لكنه لا يشق ظلفا فهو نجس لكم، والخنزير لأنه يشق ظلفا ويقسمه ظلفين لكنه لا يجتر فهو نجس لكم. من لحمها لا تأكلوا وجثثها لا تلمسوا، إنها نجسة لكم. وهذا تأكلونه من جميع ما في المياه، كل ما له زعانف وحرشف في المياه في البحار وفي الأنهار فإياه تأكلون، لكن كل ما ليس له زعانف وحرشف في البحار وفي الأنهار من كل دبيب في المياه ومن كل نفس حية في المياه فهو مكروه لكم، ومكروها يكون لكم، من لحمه لا تأكلوا وجثته تكرهون. كل ما ليس له زعانف وحرشف في المياه فهو مكروه لكم. وهذه تكرهونها من الطيور، لا تؤكل، إنها مكروهة: النسر والأنوق والعقاب والحدأة والباشق على أجناسه وكل غراب على أجناسه، والنعامة والظليم والسأف والباز على أجناسه، والبوم والغواص والكركي والبجع والقوق والرخم واللقلق والببغى على أجناسه، والهدهد والخفاش وكل دبيب الطير الماشي على أربع فهو مكروه لكم. إلا هذا تأكلونه من جميع دبيب الطير الماشي على أربع، ما له كرعان فوق رجليه يثب بهما على الأرض، هذا منه تأكلون: الجراد على أجناسه، والدبى على أجناسه، والحرجوان على أجناسه، والجندب على أجناسه. لكن سائر دبيب الطير الذي له أربع أرجل فهو مكروه لكم، من هذه تتنجسون، كل من مس جثثها يكون نجسا إلى المساء، وكل من حمل من جثثها يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء. وجميع البهائم التي لها ظلف ولكن لا تشقه شقا أو لا تجتر فهي نجسة لكم، كل من مسها يكون نجسا، وكل من يمشي على كفوفه من جميع الحيوانات الماشية على أربع فهو نجس لكم، كل من مس جثثها يكون نجسا إلى المساء، ومن حمل جثثها يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء، إنها نجسة لكم. وهذا هو النجس لكم من الدبيب الذي يدب على الأرض: ابن عرس والفأر والضب على أجناسه، والحرذون والورل والوزغة والعظاية والحرباء، هذه هي النجسة لكم من كل الدبيب، كل من مسها بعد موتها يكون نجسا إلى المساء، وكل ما وقع عليه واحد منها بعد موتها يكون نجسا، من كل متاع خشب أو ثوب أو جلد أو بلاس، كل متاع يعمل به عمل يلقى في الماء ويكون نجسا إلى المساء ثم يطهر، وكل متاع خزف وقع فيه منها فكل ما فيه يتنجس، وأما هو فتكسرونه. ما يأتي عليه ماء من كل طعام يؤكل يكون نجسا، وكل شراب يشرب في كل متاع يكون نجسا، وكل ما وقع عليه واحدة من جثثها يكون نجسا، التنور والموقدة يهدمان، إنها نجسة وتكون نجسة لكم. إلا العين والبئر مجتمعي الماء تكونان طاهرتين، لكن ما مس جثثها يكون نجسا، وإذا وقعت واحدة من جثثها على شيء من بذر زرع يزرع فهو طاهر، لكن إذا جعل ماء على بذر فوقع عليه واحدة من جثثها فإنه نجس لكم. وإذا مات واحد من البهائم التي هي طعام لكم فمن مس جثته يكون نجسا إلى المساء، ومن أكل من جثته يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء، ومن حمل جثته يغسل ثيابه ويكون نجسا إلى المساء. وكل دبيب يدب على الأرض فهو مكروه لا يؤكل، كل ما يمشي على بطنه وكل ما يمشي على أربع من كل ما كثرت أرجله من كل دبيب يدب على الأرض لا تأكلوه لأنه مكروه. لا تدنسوا أنفسكم بدبيب يدب ولا تتنجسوا به ولا تكونوا به نجسين. إني أنا الرب إلهكم فتتقدسون وتكونون قديسين لأني أنا قدوس. ولا تنجسوا أنفسكم بدبيب يدب على الأرض، إني أنا الرب الذي أصعدكم من أرض مصر ليكون لكم إلها فتكونون قديسين لأني أنا قدوس. هذه شريعة البهائم والطيور وكل نفس حية تسعى في الماء وكل نفس تدب على الأرض للتمييز بين النجس والطاهر وبين الحيوانات التي تؤكل والحيوانات التي لا تؤكل.